إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن ربنا سبحانه وتعالى أوصانا في كتابه بالتقوى، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إننا ربما في الدنيا نحس بسعادة بالغة إذا ما رأينا والدا يصرح بالحب أو المودة، أو نحس بسعادة غامرة إذا ما رأينا زوجة أو ولدا يصرحان لنا بالحب أو المودة، وربما نحس بسعادة أكبر إذا ما رأينا مسؤولا أو مشهورا أو معروفا صرح لنا بحب أو مودة. وإن الواحد فينا إذا ما تأمل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ومحبة الصحابة له وأدرك أن هؤلاء سبقونا بمشاعر عظيمة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم رغم تقصيرنا وتفريطنا واجتنابنا وابتعادنا عن سنته، فربما أصاب القلب ما يصيب الظمآن عندما يركب من ماء بارد، وربما أصاب الفؤاد من الفرحة ما تصيب الغريب إذا عاد له قريب من سفر بعيد، وربما يصيب القلب من السعادة ما يصيب والدة كان ولدها بعيدا شريكا طريدا ثم عاد إلى جوارها مرة أخرى. لكنني اليوم أسأل نفسي سؤالا: هل إذا أحد يفكر دائما هل مكانتي عند الله جل وعلا بمكانة من صرح الله بمحبتهم؟ وهل يوجد لي عند ربي سبحانه وتعالى من المنزلة والقدر والمكانة ما يجعلني أطير فرحا بين الناس؟ إذا ما انشغل الناس بدنياهم وركنوا إلى شهواتهم ورجعوا في لذاتهم، كنت أنا أرجو إلى محبة ربي وأسعد بقربي من ربي وأجد في المرض من اللذة والسرور ما يجعلني أنسى الدنيا وما فيها. لقد بين الله جل وعلا يا عباد الله في كتابه صفات أناس يحبهم سبحانه وتعالى، نعم يحبهم لأوصافهم ويقدرهم جل وعلا ويرفع منازلهم لأوصافهم. وإذا ما فكر المسلم في أن يصل إلى تلك الدرجة وأن يعلو إلى تلك المنزلة فعليه أن يأخذ لتلك الصفات أولى تلك الصفات التوبة، فإن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنك إذا راجعت يوما وتأملت قولك وفعلك وجدت أنك لا تخلو من ذنب أو تقصير أو تفريط أو تجاوز ولو شيء يسير، وأن هذا يحتاج توبة بعد توبة. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يتوب على التائبين ويعفو عن المقصرين النادمين، قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. حدثني عن توبتك دائما، خبرني عن توبتك دائما، واعلم أنك بتلك الصفة تنال محبة الله سبحانه وتعالى لك. يمشي الناس في شوارعهم ويمضون في طرقاتهم ويرتعون فوق مزارعهم، وهؤلاء قد حملوا بالأوزار وأولئك قد حملوا بالأوزار، وأنت تمضي إلى الله جل وعلا خاليا الذنوب طاهرا من الآثام، بل وتزداد على غفران ذنبك أن الله سبحانه وتعالى يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني تحب فلانا فأحبوه. فينادي جبريل في أهل السماء بالملائكة: يا جماعة الملائكة، الملك الواحد منهم رآه النبي صلى الله عليه وسلم جناحه يسد ما بين المشرقين، ما بين المشرق والمغرب، يملا الأفق. هؤلاء الخلق العظام يحبهم ربهم جل وعلا ويمجلهم ويفضلهم. ثم إذا رأوا رجلا أحبه الله كان لزاما على هؤلاء الخلق أن يحبوا من أحبه الله. فينادي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه. يحبك أهل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. تحبك الملائكة جميعا في ذلك الكوكب العلوي في تلك السماوات السبع. ثم يطرح لك القبول في الأرض، فلا تدري لما يبتسم هذا في وجهك، ولا تدري لما يدعوك هذا إلى الطعام، ولا تدري لما يستضيفك هذا في منزله، ولا تدري لما طلبت من رجل حاجة فقضاها لك مباشرة. وتتعجب أن الله جل وعلا طرح لك قبولا بين الناس، تيسر أمورك وتقضى حاجاتك وتنتهي أوجاعك وتنقضي آثامك وآلامك، وذلك محبة الله سبحانه وتعالى لك. وتلك أعطيات أكبر ملك، وتلك هبات أعظم ملك سبحانه وتعالى. ثانيا من صفات من يحبه الله جل وعلا المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جل وعلا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الله جل وعلا بشرنا يا عباد الله أننا باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ننال محبته سبحانه وتعالى، بل وزيادة على ذلك ننال مغفرة منه سبحانه وتعالى. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: خبروني وهل طريق يفضي بنا إلى الجنة غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل سبيل يمضي بنا إلى الجنة غير سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقف مشدوها، أقف مذهولا، أقف مكسورا، ولا تأمل فعل عبد الله بن عمر. إنه ينضجع تحت هذه الشجرة، يضع رجليه ثم يتكئ على جنبه، ثم يسبل في نوم عميق، فإذا ما استيقظ يسأل عمر: لما تصنع ذلك وتلك شجرة في الطريق في الصحراء؟ قال: ها هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويمضي حذيفة رضي الله عنه في بعض أسفاره، ثم يقول لمن معه: قفوا بها هنا. ثم يمضي ليقضي حاجته. قيل: يا حذيفة، أولم تقضي حاجتك آنفا لما تحركنا؟ قال: بلى، لكنني والله كنت أمضي مع رسول الله. فلما وصلنا عند تلك الصخرة ذهب النبي فقضى حاجته، وإني أتحين موضعا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأصنع كذا وكذا. حتى إذا ما تأملت كثيرا من سر أصحاب النبي وفئاما من أتباع النبي وجدتهم يألفون كل عمل عمله رسول الله، ويحبون كل قول تلفظ به رسول الله، ويصرون ويحاذرون على كل فعل فعله رسول الله. لذلك اصطفاهم الله واحبهم الله وجعلهم الله خيار الخلق، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم اعمارهم محفوظه وحرمتهم مؤكده متيقنه. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ارايتم اناسا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الحب، يتبعونه، يمضون على خطواته، يتلبسون اثاره، لا يحدون عن سنته طرفه عين، حتى اذا ما امروا بالمعروف، حتى اذا ما نهوا عن المنكر، حتى اذا ما وقفوا في موقف ربما يشعر احدهم انه سيفقد بيته او ماله او منزلته، لكنه لا يترك سنه رسول الله. وقف ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه امام معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، ومعاويه خال المؤمنين، ومعاويه خال المؤمنين، اذ اخته ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاويه كاتب الوحي الامين، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم لما سدي معاويه الى سده الحكم ووصل الى الاماره والرئاسه، ربما راى بعض الشهادات تليق ببعض ولاه الامور، فظهر جديد من الحنطة. كان هذا النوع أفقر وأسود من نوع قديم كان قد ألفه الناس. فقال معاوية على المنبر بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال إني أرى أن صاعا من هذا يعدل صاعين من هذا، يعني أنني أرى في إخراج الزكاة أن نقلل عن المعيار الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لو كانت هذه الحنطة الجيدة الغالية الثمن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر بإخراج نصف صاع بدلا من صاع. وهنا وثب أبو أيوب وأبو ذر وجماعة من الصحابة بين الناس يقولون لا يا معاوية، لا يا معاوية، أما نحن فلا نزال نخرجها كما كان يخرجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاح الناس في المسجد لا يا معاوية وإنا لنخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال معاوية على المنبر وأنا أخرجها والله كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتعجب من تقويم مجتمع لحاكم مسلم ولاه الله أمر المسلمين جهارا أمام الناس، فلا يستطيع هذا الحاكم أن يميل ولو طرفة عين عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي يحبب كان يعتمد بقلوب هؤلاء الصحابة، وأي منزلة وصل إليها هؤلاء العظماء عندما يتلمسون أفعال النبي. ها هو خليفة المسلمين ييسر عليهم في حكم شرعي لن يضيق، لن يهلك الأسعار، لن يزد في السلع، لن يضيق على الناس في الأقوال، بل قلل عليهم وقال أرى أن مدا من هذا أو صاعا من هذا يعدل صاعين من هذا حتى يخفف على الناس. وإذا بهم يقولون لا نرتضي إلا أن نخرج كما أخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتتعجب من بعضهم إذا ما رأى أحدهم أخاه يصلي فقد رأى أبوه هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجلا من الناس يصلي فقال يا هذا والله لقد ذكرتني صلاتك بصلاة رسول الله، والله لقد ذكرتني صلاتك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حركاتهم، في تكبيرهم، في رفع الأكف، في انحناء الظهر، في السجود، في ضم القدمين، في جبهة التشهد، في رفع الإصبع عند التشهد، في التسليم، في تحريك الشفتين، في كل حركة وسكنة ونفس، كان هؤلاء يتبعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك منزلة لا ينالها إلا من أراد محبة الله جل وعلا. أيها المسابقون إلى تلك المنزلة، أيها المسابقون إلى تلك المكانة، أيها الراغبون تفجؤ تلك البلاد والصعود إلى تلك المنازل، عليكم باتباع سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا من صفات من يحبهم الله جل وعلا المقسطون العادلون الذين يعدلون في كل أمورهم فلا يحيدون عن الشرع أو المنهج، لا يظلمون أحدا على حساب أحد ولا يقدمون أحدا على أحد، بل حتى في معاملتهم لغير المسلمين لا يمكن أن يحيدوا عن شرع الله والدين. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال المفسرون فصرح الله جل وعلا بمحبته للعادلين في معاملة المشركين، فما بالكم بالرحماء في معاملة المسلمين، فما بالكم بمن يستطيع أن يقدم للمسلمين خيرا وينفعهم فينفعه، فما بالكم بمن يحب أن يحسن لجيرانه وإخوانه فيحسن. وهذا يكون لنا إلى صفة الرابعة وهو المحسنون، فإن الله جل وعلا أخبر أنه يحب المحسنين والمنفقين. قال سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هل أنت من المحسنين؟ هل تحسن إلى أولادك؟ هل تحسن إلى زوجاتك؟ هل تحسن إلى جيرانك؟ هل تحسن إلى أصدقائك وخلانك؟ حدثني ما مرتبة الإحسان في حياتك؟ خبرني أولك جدول تمضي عليه وسنة تعدادها من أن تحسن إلى فقير أو مسكين أو ساحرة كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة، أولك عادة من الإنفاق في سبيل الله جل وعلا؟ أرسل لي رسالته السابعة صباحا البارحة يقول يا شيخ أنت تعرفني أنا من أسرة غنية فقيرة أنا فلان الفلاني قابلت منك التجمع كان في المكان الفلاني وحصل سعي هذه القصة في زمن والله نرى الناس يعضون على الدرهم والدينار إن عمي له محل كبير في منطقة العتبة يبيع الأحذية المستوردة أذهب إليه ذلك المشتري منه أفخر الأنواع وأغلى الأثمان ذهبت إليه البارحة وكنت عنده إلى ساعة متأخرة من الليل اقتربت الساعة من الواحدة بدأت أساعده في إغلاق المحل وإطفاء الأنواع حتى توقف أمام الرجل ثم قال بلجنة عامية لو سمحت حد ممكن لا مؤاخذة عندي بس طلب بسيط فتوقف عني وقال نعم الرجل تجاوز الستين من عمره ويحمل في يده ورقة 100 جنيه فقط يقول يا حد أنا عندي 4 أولاد في المدارس وأنا والله لا أملك مالا هل تستطيع أن تعطيني ولو إذا رخيصا من نوع الصين مثلا 4 أحذية لأولادي بهذه 100 جنيه قال عندي مباشرة نعم والله لسه الآن نزل بضاعة عندي جديدة فدخل عمي وانتقى أفخر وأغلى الأنواع كم أعمار أولادك يا حج؟ قال ابني في السنة كذا وابنتي في السنة كذا وابنتي في السنة كذا وابنتي الصغرى في السنة كذا قال فالتقى لهم أفخر وأجود الأنواع ثم أخذ منه 100 جنيه وضعها الرجل في كيسه ورفع وأنا أتعجب هذا لقد اشتريت من هذه الماركة قبل قليل وسعر الحذاء الواحد تجاوز 300 جنيه ما الذي يصنعه عمي؟ يا عمي ماذا فعلت؟ وأنت قد خليت علي السعر قال يا ولدي هؤلاء الناس ضعفاء هؤلاء الناس بسطاء هؤلاء الناس ألجأتهم الضرورة والحاجة لم يقدم لي المال إلا وهو محتاج ولو كان سائلا يريد أن يبيع أو يشتري بالحذاء لتعثر وطلب هذا الحذاء بدون نقود فلما بذل المال عرفت أنه محتاج وهل تستطيع أن تمنع عني رحمة الله إذا ما جئت يوم القيامة لأستطل بضد هذه الصدقة التي أخرجها في سبيل الله لم أحب أن أكثر نفس ذلك الرجل ولا أن أظهر له مدى فضله وحاجته فيعود إلى أولاده كثيرا دليلا والآن أنا على ثقة أنه إذا دخل باب بيته وفتح داره أسرعت إليه بناته الصغيران يعطي هذه حذاؤها وهذه حذاؤها فأي بشر وسعادة وسرور ستعتري وجه هذه الأسرة الليلة وقد كنت أحسنت والله أكبر أنه يحب المحسنين أحسنوا يا عباد الله إلى من حولكم أحسنوا بابتسامته أو كلمة طيبة أو بذل طعام أو شراب أو إيواء من برد أو شدة أو برد أو وقوف بجوار محتاج أو سائل فهذه منازل عظيمة بكم يحبها الله سبحانه وتعالى بها يحبكم الله سبحانه وتعالى وبها يعلي الله جل وعلا من منازلكم ومن صفات من يحبهم الله جل وعلا المتوكلون عليه قال سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين حتى تتوكل على الله في أمورك أم أن اقتصادك وحال بلدك ربما أفجعك وربما أوجعك وربما أزعجك وربما جعلك تفكر كثيرا مستقبلي وأولادي وبناتي حالي وجيراني وأهلي قبيلتي وعائلتي ومنطقتي ربما أسئلة كثيرة تدور على رأسك وذهنك لن تجد لها إجابة فلو أنك سلمت من البداية أمرك لربك وخالقك ومولاك ودعوت على هؤلاء الذين يشددون على الناس ورأيت أن هذا التاجر استغل هذه الزيادة فرفع بالأسعار وهذا البائع استغل هذه الزيادة فزاد بالأسعار وأنت تعلم أن النبي المختار قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشفق عليه فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به أو ما تكفيك دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أو ما تكفيك كلمات النور تخرج من شفة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تتوكل على الله في رزقك؟ هل تتوكل على الله في تجارتك؟ هل تتوكل على الله في خطوبتك وزواجك؟ هل تتوكل على الله في دراستك للماجستير والدكتوراه؟ هل تتوكل على الله في معاملتك لزوجتك وأبنائك؟ ربما مع ضيق الحال وجدت نفسك مسدودا فلا يطيب لك الطعام مع الأولاد ولا تستطيع أن تخرج كلمة طيبة كلمة لزوجك أو لمحبوبة، إنك في هذه الحالة بحاجة أن تراجع نفسك لتدرك أن الله جل وعلا إنما استوعاك على زوجك وأولادك، ليس إذا ما ضاقت عليك الدنيا أسمعتهم ما يكرهون من الكلام، بل تظلوا على العهد ماضيا، فأنت أنت الذي تطعمهم وتسقيهم، إنما الله جل وعلا، فإن توكلت عليه اطمأن قلبك وارتاحت نفسك وسكنت جوارحك، وتلك أعظم المنازل عند الله جل وعلا أن تكون من عباده المتوكلون عليه. ومن صفات عباد الله جل وعلا أن يحب من يحبهم الله سبحانه وتعالى، المكثرون من النوافل والعبادات. وأتعجب من هذا الحديث وأقف عنده طويلا، وأنا أتأمل قول ربنا جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن من يعادي أولياء الله من الصالحين والأخيار يحاربه الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى إذا ما حارب عبدا مخلوقا ضعيفا لم تنفعه مصابير الدنيا ولا سعه الدنيا ولا عدد الدنيا ولا قوة الدنيا، وأن لأحد أن يحارب الملك سبحانه وتعالى. وهذا يدل على مفهوم المخالفة، إن المعادي للأولياء يعادي لله، وإن المحب للأولياء والصالحين والمؤمنين والمصلحين الله جل وعلا يحبه. لذلك كان إكمال هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا شيء أحب إلى الله من أن تتقرب إليه بالفرائض، بكر إلى المسجد، بكر إلى صلاة الجماعة، احرص على تكبيرة الإحرام، بكر إلى برك بوالديك، أسرع إلى الإنفاق على من تعول، فتلك فرائض فرضها ربك جل وعلا عليك. إن وجدت مالا أو سعة فما بك إلى حج أو عمرة، وإن اجتمع عندك نصاب مال زكاة ودار عليه حول كامل وعام كامل فأكرم زكاته، فإن تلك الزكاة تنمي المال وتزيده وتطهره. فإذا حرصت على تلك الفرائض أعطاك الله جل وعلا من الخير ما لا يخطر على بال، بل اسمع ما بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يمضي أحدنا في الدنيا وكل جوارحه تمضي بنور من الله، كيف يكون ذلك؟ إنه حرص على نوافل، إنه حرص على أذكار، إنه حرص على ركعات في جوف الليل، إنه حرص على جماعات في حال خلوة تذكر فيها ربك، فيحبك الله جل وعلا بتلك النوافل والقربات، ويجعلك من أخلص عباده وأحبهم إليه. ولا يزال عبدي يتفضل إلي بالنوافل حتى أحبه. فهل يا عباد الله يوجد في صفوفنا من يكثر من النوافل هذه الأيام، في أيام ينشغل الناس بطعامهم وشرابهم وأسعارهم ووقودهم، وهذه المنازل لا يصل إليها إلا أناس خلت الدنيا من الصدور وانشغلت الأفئدة بعذاب الغيوب سبحانه وتعالى، فاطلع الله على القلوب فلم يرى فيها حبا من الدنيا ولا محبة لها ولا حرصا عليها، وإنما رأى في تلك القلوب رغبة في الآخرة وإقبالا عليها ومسافرة إليها. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عباس في الصحيح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرط الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فتلك الدنيا دليلة تحت قدمك، وذلك فقط أن تجعل الآخرة همك. يأتيك المال والطعام والشراب وترخص لك الأسعار وتقل لك الأثمان، كل ذلك إذا جعلت الآخرة همك. أذكر قبل 6 سنوات تقريبا الساعة 10 صباحا كنت في بيتي مضطجع ونائم، وإذا بالهاتف يرن، زاد اتصال هذا المتصل كثيرا، أزعجني، رفعت السماعة وإذا هو رجل مسن في العمر يقول: السلام عليكم يا ابني، أنا مصاب بالسكر وأنا تجاوزت 60 وأنا في حال مرضية لا يعلم الذي تريده. قال يا ابني انا اريد تاشيره حج اذهب الى بيت الله الحرام. انا والله جمعت كل ما املك وانا عاجز ان اصل الى ثمن هذه التاشيره. الا تعرف يا ابني احد يساعدني؟ قلت والله يا حج انا لا املك هذه السلطه وليس عندي القدره ولا خبره لهذا الباب، لكنني اطلب منك طلبا يسيرا. ما هو يا ابني؟ قلت ان تخطب مع الله. قال يا ابني انا والله اصدق رجل في مصر كلها. يا ابني والله العظيم انا اصدق رجل في مصر كلها. تعجبت وابتسمت وقلت يا حج الحمد لله فلكنا فيها الكثير من الصادقين. قال يا ابني والله لا يوجد في مصر رجل يشتاق للنبي زي ما انا مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. اعجبتني هذه الكلمه، دعوت له بالخير واردت لها. بعد ساعتين اذن المؤذن لصلاه الظهر، نزلت اصلي في المسجد المجاور للمنزل. عندما خرجت من الباب كان احد اهل الخير واقف يعدل الكرافته والبدله، وكان على علامه مجلس الشعب على كتفه على هذه البدله التي يلبسها. صافحني بحرارة وقال يا شيخ الا تعرفني؟ قلت سمعتني. قال انا المستشار فلان الفلاني ابن عمتي عضو مجلس الشعب عند غرس محرم بك من الاسكندريه، وانا والله اتابع دروسك وبعض برامجك جزاك الله خيرا، وسبحان من جمعنا في هذه الصلاه بغير ميعاد. خير يا حج ماذا تريد؟ قال انا ابن عمتي اعطته الحكومه 5 ليرات للحج وهو اعطاني فيها، وانا لم اذهب هذا العام للحج. انا عندي من الظروف ما يمنعني. ممكن يا شيخ تاخذ هذه الفيزا وتبحث عن من يحتاجها ليذهب الى الحج؟ وهنا وقفت مصدوما مذهولا. سبحان الله، ان الله يريني آية امام عيني. ادخلت يدي في جيبي اخرجت هاتفي جعلت مقلب الارقام واحاول ان اتذكر الساعه والدقيقه حتى وصلت الى الرقم. اتصلت على الرجل، اين انت يا حج؟ انا في المكان الفلاني، هل تستطيع ان تاتي لي خلال ساعتين؟ فانا قد وجدت الفيزا بفضل الله. كبر الرجل تكبيرا في الهاتف مع صراخ وبكاء عجيب. قطع المسافه في ساعه تقريبا، جاء للبيت، جلس برفقه هذا المستشار، تعرف عليه، اخذ منه البيانات وقدم له الاوراق وحصل على الفيزا وذهب الى الحج ورجع. قابلته بعدها يقول يا شيخ والله العظيم والله العظيم كنت صادق مع الله، لكنني في لحظه ما اسأت الظن بالله، وكان الله اكرم من كل كريم. فكيف لو احسنت الظن بربي؟ كيف لو كان هذا حالي؟ كيف لو كان رجائي الدار الاخره؟ كيف ربي كان سينزل لي الدنيا وتاتيني الدنيا تحت قدمي كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ اللهم انا نسالك الاخره وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اجعلنا ممن احببتهم واصطفيتهم واخترتهم واجتبيتهم وجعلتهم اكرم العباد عليك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعنا الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك أن تحرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، من صفات المحبون لله جل وعلا والذين يحبهم الله أيضا الذين يتمنون لقاء الله ويحبون لقاء الله، وذلك لا يكون إلا بإعداد من عمل صالح يليق بمقابلة الله. وإنك لتقابل رجلا فتسأله هل تحب لقاء الله؟ هل تتمنى الآن أن تقابل ربك؟ هل خيرت بين أن تقبض روحك الآن وبين أن تتأخر عاما آخر؟ أي الأمرين تختار؟ ربما أكثرنا سيجيب أختار أن أتأخر قليلا لأن تأتي من عمل صالح. وتلك والله حيلة وتلك والله حيلة الأغبياء لا حيلة الرجباء، وذلك والله خيار المقصرين المفرطين لا خيار الصادقين مستعدون لعمل صالح يرجون من الله أن يقبضهم عليه. اسمعوا ماذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه من أن يقبل على ربه جل وعلا. وإن الكافر أو المنافق أو الفاسق إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فليس شيء أضغط عليه مما سيقبل عليه. وإننا نخشى أن نجد في نفوسنا وصدورنا نفاقا أو إعراضا أو عصيانا يجعل أحدنا لا يحب أن يلقى الله، ويجعل أحدنا لا يرغب في لقاء الله، وحينها تكون النتيجة أن الله ينقص لقاءنا ويكره لقاءنا ولا يحب لقاءنا ولا يحب أن نمضي إليه سبحانه وتعالى. فيبوأ غيرنا بتلك المنزلة والمكانة، ويرتقي غيرنا تلك الدرجة والرفعة العظيمة. فيا عباد الله، عولوا أنفسكم ووطئوا قلوبكم وأدبوا تلك الدوائح أن تحب لقاء الله سبحانه وتعالى، وأن ترغب في أن تمضي إلى الخالق جل وعلا. وهل شيء أحب إليه من أن تمضي إلى الذي خلقك وسواك وعدلك؟ وهل شيء أحب إليه من أن تمضي إلى الذي ركب في قلبك النبض والنفس؟ وهل شيء أحب إليه من أن تمضي إلى الذي تكفل لك بالرزق والقوت والطعام والشراب؟ بل وجعل عليك من الملائكة ما يحفظك في حوادثك وفواجعك، فجعل عليك كرام الكاتبين وكرام الحافظين وكرام المؤيدين، وذلك تكريمة منه سبحانه وتعالى. ومن صفات الذين يحبهم الله جل وعلا المتآخون في الله والمتحابون في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال في كتابه، أن الله قال في الحديث القدسي: يوم القيامة أين المتحابون في جلاله؟ اسمع، أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وقال عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله على منابر من نور يقبضهم الأنبياء والشهداء، المتحابون في الله على منابر من نور يقبضهم الأنبياء والشهداء. قل لي بالله عليك، أو تحب ذلك الجالس بجوارك الآن؟ أو تنظر لأخيك الجالس بجوارك الآن من الرزق والخير والطعام والشراب والأمن والاستقرار كما تنظره لنفسك؟ حسبيني يا أختي، أو ترجين لأختك من بجوارك الآن من السعادة والخير والرزق والزواج والذرية والولد كما ترجين لنفسك الآن؟ إنها مشاعر لقاء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم رباطا ولواء عظيما من أنبياء الإسلام، وجعلها الله جل وعلا نعمة كبيرة. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. انظر إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمضي في طريقه يزور أهله بالله، إذ أرسل الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه ملكا، يسأله أين تمضي؟ قال: أمضي لزيارة أخي. قال: أولك من حاجة عنده؟ قال: لا. قال: أولك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. قال: فلم تمضي إليه؟ قال: والله ما بي من نعمة ولا حاجة غير أني أحببته في الله. قال: فإني